والحديث عن الجهود الخاصة أو العامة بالحق للحق يحفظ العبد من جادتين مائلتين عن سواء السبيل، إحداهما تجافي ذكر جهود مؤسسات حكومية أو غير حكومية أو أفراد والامتناع عن ذلك مطلقا بتوهم مخالفته الشريعة، وقد بينت لك دلائله الشرعية، فهو حديث مشروع، وقد يكون تارة ضربا من أنواع الإحسان، فإن الحديث عن الإحسان من الإحسان، ويكون تارة أداء للشكر، فإن من شكر الإنسان لمن أحسن إليه أن يذكر ما أسدى إليه من جهود. وإذا امتنع أحد عن ذلك بالنظر إلى حاله لا مطلقا كخوفه الوقوع في الرياء أو التسميع أو إرادة الدنيا أو قول غير الحق فهذا لا شيء فيه، بل قد يكون مأمورا به، لكنه يكون حالا خاصة لا أصلا كليا عاما. والأخرى الركض في هذا الميدان والتسارع إليه بقول غير الحق أو إرادة مقاصد مذمومة شرعا، وهذا محرم، فلا يجوز للإنسان أن يمتطي صهوة البيان في ذكر جهود مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أفراد فيتكلم كذبا ويقول زورا أو يبتغي بذلك أن يصيب دعاعة من الدنيا أو رئاسة أو منصبا، فهذا محرم شرعا. فمن سلك الجادة المأمونة المبينة أولا بأن يتكلم في ذلك بالحق للحق وتباعد عن هاتين الجادتين فلا لوم عليه حينئذ. وبمثل هذا يمتاز أهل العلم عن الذين يقمشون ولا يفتشون ويهذرون ولا يميزون، فأسأل الله أن يهدينا للتي هي أقوم وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.